بنسمع رأي بيقول انه القارئ عندما يقرأ سيقرأ بطريقة واحدة، والقارئ اللي بيقرأ بعد طرق مختلفة فدي طريقة خاطئة في القراءة. نسمع برضو الشيخ مصطفى اسماعيل بيقرأ في المرة الواحدة بعد طرق مختلفة، فمش عارفة بقى حضرتك ايه في المرة ده. هو يمكن قصده انه مثلا يقرأ بحفص على طول او يقرأ بورشة على طول جاي كلنا جايين، او يقرأ بالكسائي على طول جاي، ولكن اذا هو اراد ان يعيد في الآية مرة واثنين وثلاثة عشر مرات بكل مرة بطريقة من القراءات ده حاجة كويس. طيب يعني لو حبينا نسمع آية بالقراءات السبع فنسمع اي آية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. دي بقى قراءات مختلفة. قراءات مختلفة للمشايخ. يعني قرأت لك الأول ورش، وبعدين ابن كثير، وبعدين قرأت لك حمزة، ومشيت فيه شوية لغاية نص الآية، وعدت الآية تاني بقراءة شعبة، وبعدين قرأت لك بالتوسي. يا سيدي ترى بيبقى النغمة في ودنك ولا نغمة بتيجي بعد ما بتبدأ في القراءة؟ يعني بتبقى طريقة عشوائية؟ لا، نفس القراءة ملحنة. اللي بيقرأ قرآن نفسه بيقرأ قرآن من أي وعي، بيقرأ من نغمة، بيقرأ من نغمة وملحنة جاهزة. دي جاهزة من عند الله على طول كده. يعني اللي بيقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. دي لغة. انما اذا حيجي داري واحنا بنجيب عود ونقول سنتين وبعدين نقرا الايه هي دي. يجي واحد يسمعنا يقول لك مثلا ده بيقرب يلحن. طب ما يلحن يا سيدي الاذاعه نفسها ما بتاخدش اي واحد في الاذاعه يدخل فيها الا اذا كانت اللجنه الدينيه بتقول له من اي نغمه انت ابتدات ومن اي نغمه انت قفلت ولازم يكون عندك انت عندك كام نغمه ما تعرفش حاجه بيسقطوا. ايها الساده ونصل الى النهايه مع قارئ القراء الذي حمل امانه القران الكريم ولكن الصوت باقيا معنا حاملا كلام الله سبحانه وتعالى. رحم الله الشيخ المرحوم مصطفى إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وغفرنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Oh.